يحضركم صحة، يحضركم صحة حديث صحة ما يروى أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد خطب فاطمة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لصغرها. صحيح هذا شيخنا؟ صحيح. يعني تذكرون المكان؟ مسائل. مسائل.